عامل وزيدهم من فضله. اللي هم مين؟ الرجال. اللام هنا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، ليجزيهم، إما يعملون هذه الأعمال على رجاء أن يحظوا بالأجر والفضل من الجواد، الجواد الكريم سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى هم يعملون ذلك، يسبحون بالغدو والآصال، لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. يبقى هم يعملون هذه الأعمال رجاء الأجر والجزاء من الله الكريم سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب، وبعدين مش هيجزيهم عملهم بس، ليجزيهم أحسن ما عملوا، وده من فضل الله في الوفاء بالعمل والجزاء، بمعنى أنه بيعملهم على الميزان الأوفى، الميزان الأوفى، إن حتى لو في تقصير في بعض الأحيان وبيعملهم على الأحسن، ربنا بيجازي بالأحسن. وهناك في آية ثانية يقول لك ليكفر عنهم أسوأ الذي عمل، ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا. طب إذا كان هيكفر أسوأ الذي عمل، يبقى من باب أولى هيعمل إيه سبحانه وتعالى جل شأنه؟ نفهم أنهم باب أولى هيكفر الحاجات الأقل الأصغر. إذا كان أسوأ الذي عمل كفره، يبقى السيء يكفر والأقل سوءا سيكفر. دائما ربنا بيعامل بالميزان الإيه؟ العدل والحق والفضل، والفضل بل بالفضل أكثر، لو أنه لو عامل بالعدل ربما هلك كثير من الناس. بلام ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. وربما يعني بعض النحاة يقول لك إن اللام أحيانا تكون للعاقبة، لتكون عاقبة أمرهم أنهم يفوزوا بالجزاء الأوفى، لام العاقبة، يعني كل ذلك ليصلوا إلى نتيجة أنهم يوفى لهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، ويزيدهم من فضله، ويزيدهم من فضله. خلي بالك الكلام ده لما يكون في أسماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتوصيف عمليا وواقعيا ينطبق عليهم بفضل الله وكرمه، لأن اللي بيتلقى هذا الكلام لما يكون حاس إن الشهادة ليه، تبقى حاجة جميلة جدا، ترفع المعنويات وتخلي الإنسان يتثبت على الخير ويحرص عليه ويجاهد من أجله ويتحمل الصعاب كل ما يلقاه يتحمله في أجل أن يحافظ على هذا المستوى. زي التلميذ الناجح طلع الأول سنة أولى، عاوز يطلع الأول في ثانية والثالثة في ثالثة، لو حصل هبوط في سنة من السنين يحصل إحباط والبيت يزعل والناس تحزن. ولله المثل الأعلى، ولكذلك للصحابة رضي الله عنهم المثال الأوفى في العطاء والوفاء والعمل والجهاد. هم القرآن نزل يوصف حالاتهم، بس النص عام والعبرة بعموم اللفظ، العبرة في القرآن وفي المعاني بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني التوصيف لأصحاب رسول الله رجال، وإن كان لأصحاب رسول الله لنا فيهم أسوة نقتدي بهم، طالما ربنا حبهم إحنا نحاول نعمل إيه؟ نعمل عمل لكي نبقى معاهم زيهم. ثانيا، العموم اللفظ يشمل كل من يعمل هذه الأعمال في أي زمان وفي أي مكان، من يعمل هذه الأشياء يستحق هذا الجزاء. وإنت بطلك إنت بتفهم وتأخذ تصور عن ميزان الله، فلما تفهم أن ربنا بيعامل الناس بالفضل ويعامل الناس بأحسن ما عملوا وتجاوز عنهم أسوأ الذي عملوا، يبقى تتعامل مع الله بهذا الميزان، لأن ميزانه واحد مش هتغير، لا يتغير مع أصحاب رسول الله ولا مع التابعين ولا مع تابعي التابعين، ولا إن تقوم إلى أن تقوم الساعة ميزانه بالفضل والعدل، يجزيهم أحسن الذي عملوا ويزيدهم من فضله. طيب لما ربنا يقول لك يزيدهم من فضله، في آية يزيدهم من فضله، في آية يزيدهم من فضله، يزيدهم من فضله فين؟ عاقل يزيدهم من فضله في النساء وإيتاني ويزيدهم فيه. طب يا عم ودي الحين الظهر دي إن شاء الله ويزيدهم من فضله النساء في حاجتين فيها يزيدهم. قال لكم الضرين ولا الشقوق التحرير. اللهم صل على سيدنا محمد. من فضله لما يكون واحد فضل الواحد سبحانه وتعالى فضله العظيم. حد يعرف حد فضل ربنا ايه؟ له حدود؟ فضل الله له حدود؟ ليس له حدود. بقى لما هيزيد يزيد قد ايه؟ ها؟ والله يرزق من يشاء غير حساب. فضل كبير وخزائنه لا تنفذ وعطاؤه غزير وكرمه لا حد له. هذا الكريم سبحانه وتعالى جل شأنه يقول لك والله يرزق من يشاء بغير حساب. من يشاء بغير حساب. بغير حساب يعني البشر ما يقدرش يحسبوها. إنما ربنا عارف سبحانه وتعالى يعلم الذرة ومثقال الذرة وجزء من مليون من الذرة ويحسب الحسابات كلها سبحانه. والله سريع الحساب. لكن بغير حساب يعني حسابات البشر لا تصل إليها. ما تقولش 10 20 100 200 700 7000 7 مليون. بغير حساب يعني بغير تقدير البشر فوق طاقة تقدير البشر أو فوق تقدير البشر عامة لأنه عميم الفضل سبحانه وتعالى جل شأنه. ومن بلاغة القرآن ومن جمال القرآن ومن حلاوة القرآن أن يتكلم بعد ذلك عن الفريق المقابل والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده والله سريع الحساب. والله إيه؟ فصاح حسابه والله سريع الحساب. والذين كفروا لما بيتكلم عن الفريق المقابل المؤمن يستفيد برضه من الكلام كلام على الكفار. المؤمن يحس بمكانته عند الله من خلال الكلام عن الكفار. والكافر يستشعر أين هو من غضب الله وسخطه. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. السراب هو أثر انعكاس الشمس على الأرض في الصحراء الواسعة. لكل ماشي بيشوف قدامه لمعة قال إنها بحر ويمكن على السفل قال لك إن فيه بحر. وكل ما تمشي تلقى البحر ماشي. كل ما تلقى الماء البحر ماشي وهي مش مية. هي أثر انعكاس الشمس على الأرض سواء السفل أو صحراء. هذا يسمى سرابا. اللي ماشي في الجبل وعطشان يتمنى المية لما يشوف بيبقى إيه يمشي بسرعة يمكن ألاقي ماء يمكن تكون ماء يمكن تكون ماء يبقى متلهف. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة أرض ممتدة مسطوحة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. طب في الدنيا بعد ما نصلي على رسول الله العطشان بيفضل ماشي ما يلقاش مية رجل ناشف آخرتها إيه لما يفضل ماشي ماشي ماشي وما فيش مية سراب سراب سراب آخرتها إيه يموت. آخرتها موت يقعد ويموت. إنما لما يفاجأ إنه يلاقي ربنا قدامه كده ماشي على سراب يلاقي ربنا قدامه لما جيته شيئا ووجد الله عنده. الله والله لما يتكلم مع الكافر ده كافر منكر وجود لله ومنكر الجزاء اللي وعد به ربنا ومنكر اليوم اللي يلقى الناس فيه رب العباد. ده رجل منكر منكر وبعدين فيه وجد الله. تخيل واحد منكر وجد الله يبقى وضعه ايه؟ ايه الرعب اللي يصيبه والبلاء اللي يصيبه والمحنة اللي تصيبه؟ كافر ومنكر وفاجر ووجد الله عنده فوفاه حسابه. بعدين فوفاها حسابها كلمة إيه طلعت سهلة كده. وجد الله صدمة بالنسبة له هو فوفاها حسابه يعني خد العملية سهلة ما فكرش إن فيها مشكلة. والله سريع أو كظلمات شوف بقى أعمال الكفار، أو كظلمات في بحر لجي. اللي ركب البحر يعرف، اللي شاف البحر يعرف، بحر يعني عميق ومتسع في وسط البحر، وبعدين موج وموج وموج وظلام وليل وشغلانة. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الآية تفسر النور اللي يلقاه أصحاب الإيمان. يعني أنت لو بصيت في المعنى العكسي في معاملة الكفار في الظلمة اللي هم عايشين فيها، والمؤمنين كانوا عايشين في نور. احنا قلنا في الأول الله نور السماوات الأرض، كيف أنار لأهل الإيمان، وكيف استناروا أهل الإيمان، استناروا بهدي السماء واستناروا بطريقة سيد الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المؤمن عايش في نور، إيمانه نور، بالفطرة نور، إعلانه للإيمان بالله وبرسوله والقرآن نور، العلم بالنسبة له نور، كل ما زاد معلومة كل ما بيتنور. يعني اللي ما كانش أول امبارح عارف الوضوء اللي قلناه في الظهر عرفه امبارح، النهاردة عنده نور غير أول امبارح. في أجزاء معينة قلناها في كيفية الوضوء ما كانش عارفها، اتعلم، تنور، فيه نور بالنسبة له، دخل جواه معلومة ما كانش يعرفها، تنور طريقة. العلم نور، العمل الصالح نور، ذكر الله نور، قراءة القرآن نور. كل هذه الأنوار تجتمع على المؤمن، لما يحرم منها الكافر لا عارف ان فيه، لا فاكر الحساب ولا فاكر في الله ولا فاكر ان فيه عمل صالح ولا عنده ذكر لله، بل بينكر كل هذه الأشياء، بل بيرتكب المعاصي، بيرتكب الفجور في الليل والنهار، بل يزداد إنكارا وجحودا بالليل والنهار. كل هذه ظلمات وماشي ومتهيئ له من ماشي صح. المشكلة المصيبة أنه يمشي في طريقه وبيعتقد أنه على الصواب، ما هو لو عرف من غلطان هيوقف ويبص يمين وشمال عشان يستبصر ويدور على الطريق الصح، إنما هو ماشي يتخبط واحد مغمض وماشي في ظلام. وبعدين إيه يعني يريد ظلام، ده بحر وأمواج، وبعدين اللي ركب البحر يعرف هذا الكلام، عشان لما يقرأ القرآن في ناس آمنت بسبب هذه الآية لأنه من علماء البحار أو عاش في البحر ومشى في البحر. ده الكلام ده مين يقول الكلام ده؟ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج. ما هو الأمواج لما البحر يكون في هايج تلقى الموجة تمشي، والموجة تمشي تطلع وراه وموجة تطلع فوق منها، يبقى كل ما الواحد عايز يواجه الموجة يجي يخلص منها. ما هو اللي بيسبح أو بيركب مركب بيتفنن عشان يتفادى الموجة، تجي قدامه موجة فيحاول يطلع منها يلاقي موجة تاني. يعني بتخيل تصور سهولة الظلام مع صورة المعاناة اللي بيعانيها عشان يتفادى هذه الموجة، بيتفاجأ يعني موجات ظلام من فوقه موج من فوقه سحاب. واحد كافر سمع هذا الكلام قال الكلام ده ما حدش يقدر يصوره إلا الخالق سبحانه وتعالى، فآمن وأعلن إسلامه، أعلن إسلامه بسبب هذه الآية. قال فعلا هذا التصوير البشر ما قدرش يصور هبل، لأن أنا ركبت البحر وشفت هذا الكلام، هذا التصور لا يستطيعه إلا قوي قادر. ولذلك القرآن المعجز الذي يقرأه بتدبر يتأثر به لا بد أن يزعن أن هذا كلام رب العالمين من فوقه، يعني كده وبس، ده من فوقه سحاب. يعني يمكن الموجة أنت لو نزلت في المية فتحت عينك كده ومشيت على ظهرك في المية وفتحت عينك هتلاقي أثر الضياء في المية وانت تحت المية. اللي يعوم تحت المية تكون مية نظيفة، مش مية الترعة بتاع سوهاج، اوعى تنزل مية الترعة، مية البحر نظيفة شوية يعني. عشان البحر المالح طاهر، انما الترعة ما تنزلهاش. معايا انت يا اخينا بتاع سوهاج؟ ايوه، اوعى تنزل مية الترعة. من جنة من نجع حمادي، خلاص يا عم نجع حمادي بلديات برضه ما تنزلش النيل، النيل ما تنزلوش، انزل البحر المالح يطهر بعضه بعضا من حكمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك من حكمة الله أن ثلاث أرباع المياه اللي في العالم ملحة. ليه عملها ملحة ربنا؟ الماء العذب أقل من الماء المالح، عشان الماء المالح يطهر نفسه، مش عايز تنظيف، لا جراثيم ولا بكتيريا ولا حاجات ولا حاجة تانية تعيش فيه. اللي تعيش فيه كائنات تتحمل الملح ماشي، سمك يعيش في الملح ماشي، إنما عشان جراثيم وبكتيريا وكلام من ده، لو أربع أخماس العالم الكرة الأرضية المية دي كلها عذبة كانت تبقى بيئة وخمة كلها بكتيريا وأمراض وفطريات وطحالب ومشاكل. لكن من حكمة الله وبعدين يعني عشان هو حكيم أيضا يخلي مية البحر تتبخر، لما تتبخر يطلع البخار ما فيش ملح، البخار يطلع إيه؟ مترشح، زي ما بيقول لك مفلتر، عاملين يعني مرشحات، يطلع بخار نظيف يعني محترم، يمشي في السحاب ينزل مطر نظيف ما فيش ولا حاجة. انزلنا من السماء ماء طهورا، ينزل عذب، ينزل في اي مكان وبعدين ينزل في الانهار والناس تشرب ميه عذبه، يغوص في اعماق الارض وتطلع ميه تشرب ميه عذبه. صنع الله الذي اتقن كل شيء سبحانه وتعالى جل شأنه. ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها، مش لم يرها، لم يكد يراها، ده ما يقربش حتى من الرؤيه. انا قلت لكم لما تنقى في الميه كده في الميه، لو انت غمضت والميه فوق دماغك كده وفجت شمس تحس بضوء الشمس، يبقى لو انت في موجه وفي جهه شمس يفضل يتحرك لحد ما يطلع للضوء، انما موجه فوقها موجه ما فيش شمس، يبقى هيمشي على اساس ايه؟ ما يعرفش نفسه في قاع البحر ولا في سطح البحر ولا فين، يبقى توهان. فالكافر والعياذ بالله في ظلمات قلبه لا يدرك الحقيقه، عقله لا يستطيع ان يدرك حقائق الامور، عايش يتخبط في حياته. ولذلك لما حب يتكلم عن انتقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. شفت المقارنة بقى؟ المقارنة بين أهل الإيمان وأهل الكفر. أو من كان ميتا فأحييناه تنبه قلبه وسمع القرآن ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه فتنبه وعلم أن الكون إلها يعبد ويوحد ويمجد ويطاع فلا يعصى كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أما عايشين في ظلام والعياذ بالله، إنما المؤمن خرج من هذه الظلمات، خرج من الظلمات بالعلم بالنور بالهداية القرآن بهداية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك زي هنا لما قال إيه لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، رجع لأصل الآيات، الله نور السماوات والأرض، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والله جعل لنا بفضله وكرمه نور الفطرة في القلوب، ونور الإيمان في القلوب، ونور العلم في القلوب، وأنزل القرآن نورا وأرسل نبيه نورا صلى الله عليه وسلم. من أراد الله له في الأزل أن ينتفع بهذا النور سينتفع ويؤمن ويمضي في طريق السلام، ومن كتب عليه الشقاء والعياذ بالله لا تنفعه موعظة ولا ينفعه قرآن ولا ينفعه حتى ولو أن رأى النبي رأي العين والعياذ بالله إن كان محروما سيحرم. لكن بقي على الإنسان أن يبحث عن النور وأن يحرص على النور وأن يعمل بمقتضى هذا النور، يبحث عن النور في العلم في القرآن في هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام نور والنبي نور والقرآن نور والإيمان نور والعمل الصالح نور، تحرص على هذه الأشياء يجتمع لك النور في قلبك فتبصر الحقيقة وتمضي منشرح الصدر. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم